إمام مسجد توظف حديثا يسأل ماذا يصنع حين تقدم له المفقودات التي يعثر عليها في المسجد أو قريبا منه، هل يجوز له الإعلان عنها أم أن ذلك من إنشاد الضالة الذي نهينا عنه في المساجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن هذا النوع من النداءات كما سماه السائل هو ما عده علماؤنا من أنواع إنشاد الضالة في المسجد، بل ربما هو أشد مما كان عليه من ذي قبل، لأنه يكون بمكبر الصوت، وربما يكون في أكثر من مناسبة، يعني إعلان في صلاة الظهر وإعلان في صلاة العصر، وهذا كله غير جائز. الواجب، وهذا هو الموجود والمعمول به في سائر المساجد، حتى في أعظم المساجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هناك مكان معروف خاص بالمفقودات، وكذلك في المساجد، كل مسجد له إمامه، له مؤذنه، له قيمه. الإنسان إذا ضاع منه شيء يأتي لهؤلاء ويعرف ضالته، ولا ما فقد يعرفه، فإذا عرفه أعطوه إياه، ولا يجوز للإمام أن يجعل المسجد لمثل هذه النداءات، لا إنشاد الضالة أو إعلان الضالة، ولا الدعاء على للمحسنين كما هي العادة، ولا الإعلان عن الجنائز، وهذا نوع من أنواع النياحة. والمساجد الأصل أنها تنزه عن مثل هذه الأمور كلها، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله والصلاة، والله أعلم.